حياكم الله شباب، انا علي الشيخ ريمان اسكافي، نقدم لكم الحلقه 105 من برنامج اسبوعي، برنامج تقني نسولف فيه على سوالف تقنيه، اخبار مثلا ابل، جوجل، مايكروسوفت، تويتر، منو بالله بعد كلها هذه يوتيوب ما ادري اذا يوتيوب من ضمنها لا. يا والله عندي خبر على اليوتيوب هسه اقوله مثلا يوتيوب اي جي ما ندخل بيها بس نقدر نربطها بمواضيع الشغلات الفيديو جيمز، لان احنا نلعب فيديو جيمز دائما، فنسولف على هاي المواضيع همينه، فيعني برنامج مفضل لكل جيك. يا ونحكي على همينه عن مسلسلات افلام اذا شغلات مال جيكس هم نسولف بيها، فيا هاي كلها شغلات. فقدم لكم دانر كيفي وين مار عبيدي لاول مره بعد 5 أسابيع انجمعنا تاريخ اكثر من 5 أسابيع لانه يعني تاخرنا واحدة من الحلقات، فأحسبها شهرين وثلاثة أربعة. أوكي وثلاثة بس يا شاكم واو أهلا وسهلا مرحبا هاي هاي شاكو ماكو كشتو واي شاكو كشتو ماكو المار حايرة بش اسمه هاي مادسون احنا مو كل موضوع كلش هيكلمني اي فراح المار خايف له هو ينكشف يمكن اخاف والله صار عندي شوف من الساخ مهتم هو بالموضوع يا عيني قرا الاسامي همينه جدياته ما افكر به هيك طبعا راح نزلت الداتابيس كامل وهيك وقعد تدور وما اعرف شنو وياباني ما متزوج عادي اسويها براحتي وي زين بس يتقبل يجي كل شو اسمه الشرطة الدولية يقبنوك شنو الضحك يصير يا أنا أصلا ما أدري شنو القصة بحيث يعني شفت هيك شيء ما أدري كنت نايم دا شيك الخبر وأتذكر أكو صار هيك شيء بس يا سأل ماري سوالفنا عليها بس طبعا على طار اليوتيوب قلت لكم سحت شيء عليها صدق أكو أنت انتبهت شفتوا الريديزاين مال اليوتيوب لو ما شفته أي كول كلش حلو أنا كلش عجبني مو وأخيرا صار ترانسبيرنت اي اي بالضبط من عيني وانا شفت الترانسبيرنت قلت ايه واخيرا هيجي مو لها فتره اسبوعين تقريبا صار لها اي اني ورا الزنقه صدق اني لعبت اتفرج اليوتيوب اي اني نسيت ذاكر الحلقات شي بصراحه سكرت بعد من ضمن الملاحظات شلت لانه اني شلون اكتشفت الموضوع فتره الزنقه اختفيت اني بيها مو خلص الزنقه اشوف صدفة دا افتح فيسبوك فدا اشوف هاي الفيديوهات اللي يكون واحد حط لينك اليوتيوب دا اشوف الديزاين اختلى بعد ايش صفر قلت لحظة هم سووا ابديت فيسبوك او فتشي بعدين رحت على اليوتيوب طلع اوكي لا هو اليوتيوب امينة متغير اصلا طريقة العرض مو الفيديو هذا صدق مرتبة صار فتشي كلش صار كلش سمبل وزين يا هو بروفيشنال شكله مو من هذول قبل كان كلك تحسه ما ادري شو انا بالضبط كلش حلو حتى انتجريشن لما تحطه بالموقع يطلع كلش كلك ما جاي ويا اي ديزاين بالضبط هسه صار عباره عن كل الفيديو يعني شاشه مال الفيديو صحيح صحيح يا ف شنو بعد في شغلات والشغلات مثلا تدوس على هاي العتله حتى تطلع الشغلات السيتنجز مال هذه تد ما عندي اكو بالمايك مالتي احشيها من قدام العالم حتى يعرفون انت من لا لا ترى اتوقع من يمك الفيدباك هو كان فيدباك بس مو من يمي لابسه بدني هي صراحه الفيدباك انا ما اسمع كل شيء هسه صراحه تعال اضربني تعال اضربني من من من قالها من قالها انا قلت تعال اضربني يهاب اكو ده طبعا انمار انقطع ويا الاتصال على يمكن كذاب كذاب كذاب كذاب شبره راسه فت 4 أسابيع اللي قدام هو انمار ماكو شان انه هي من وراء الاختلافات هاي صار احنا ما عندنا واحد يعترض على الصوت مال المايكروفون مالتي ما انتك بس بالذات بس انتو 70 حلقة تعترضون على صوتي عادي يعني ساكت بدك حتى تشوفون الاضطهادات بالبودكاست مالت بس اجتني بفائده هاي اشتريت ماك وكل شيء تمام يعني مصلحتي احنا لما نعترض يكون مصلحتك الله احنا مثل الاهل شايف شلون يشقون حلقه الواحد على مود الدراسه وبعدين كله يقول له مصلحتك وبالاخير انت ما تعرف وين بالضبط الفائده لحد ما يكون عمرك هيك واصل 28 27 يلا شغلات ذاك الوقت تطيها اي انت تكون متخرج ما تعرف ليش يعني هم doesn't make sense بعدها لحد ما تعبر ورا وين يلا تقول ها اوكي بس شتى تقدرون ان تشرحوا بطريقه احسن. يا يا لا كل خبير. ف يا شوف شكو ماكو شنو اخباركم تصرفونا شنو عندكم نبلش من دانر يا أنا شيء سريع لأنه اللي مطبطات خلينا نقول بذاك الحلقة على مود السدهن تذكر everybody's gone to rapture قلت إنه أنا احتمال إذا كملت راح يتغير رأيي أو لا فراح أقول لكم بالحلقة الجاية فعليا هي ما طولت يعني أول ما خلصت تسجيل الحلقة يمكن بنفس الليلة خلصته وإن شاء الله طيف التات ريتنج اللي أنا أشوفه مناسب مو مثل معظم المواقع اللي مطيت 9 طيت 8 فشي لطيف التعليق مع الجيم سبوت تذكر بوقت علقنا عليه انه هم كاتبين اللي ما عجبهم باللعبة انه هو بالنهاية ما افتهم ليش everybody going to rapture بعد ضحكنا كوما عليها هاي النقطة طلعت صدق وطلعت مو انه صدق لانه خطأ باللعبة هم مثل عايفيها بالقصد لما قلت لك علي ده حس هاي اللعبة ورا ما اخلصها راح افتح اليوتيوب وابدي ادور اوكي طلع فعلا هيك يعني ورا هيك تفتح ملفات وتقعد تسوي ريسيرش تفهم شنو اللي انا شفته بالضبط يصير بس لانه اي قول لا كمل لانه شنو اي لانه ما حابين يطوك شنو اقول لك يا فاكت معين ويحدون بها الفانز مالتهم لانه اللعبه جقد ما الأفكار بيها هواية من الحكي اللي تسمع من الناس اللي حاليا ما موجودين هل هم ماتوا لو لا هذا رح يقيمك السالفة حسب ما تفسرها يطيك ممكن تتفسرها تتجه اتجاهات دينية وممكن تتجه اتجاهات ثانية شفتم شلون فإذا هم يحددوها رح يسوون مثل شلون أقول لك جروبات من الناس وكوان هو الناس ما راح يعجبهم اللعبة فهم اللي سووه الحركة الذكية عفوا لك إياها بطريقة بحيث تطلع مليون ثيوري باللعبة فهذا كان كلش مثل شو اسمها حاجة بي يعني من الأسامي إنفينيت عادي بايو شوك نفس الشيء بايو شوك ذاكر جد بلو ماي مايند يعني بصراحة كانت وقتها كان شغلات كلش غريبة كان شغل بس هي باللعبتين تميل شوية ميلان ديني دا أحسها أكثر ما هي يعني يعوفك على يعني على أنت شلون تتخيلها كملته؟ لا ما كملتها بس سوفر اللي دا أشوفه أكو شغلات أنت راح تأخذ هذا الأحساس أنا أقول لك من النص اللعبة راح يكون عندك هذا الأحساس يعني هاي صارت الفقرة ما من هاي قاعدة اللي هو بالثاني سيناريو أو ثاني قصة بس غير حرق دير بالك مو هي شنو هي اكتشفت انه هي مو مناطق يعني هي مناطق بس يحكي لك قصة ما شخص معين التركيز يكون على نفس هذا الشخص بس هو يكون موجود بالباقي باقي التريتوريز خلينا نقول باقي المناطق اي فيعني مثلا واحدة منهم يعني صارت بي انه حسيت شوي صار اللي هي مال فقرة الأماية اذا انت تتذكرها اي فهاي كانت يعني تقريبا ديني اكثر من غير شيء يا yeah. ف يعني انترستينج هي انه مثل يعني انه واحد شلون مثل ما قلت انت واحد شلون يحللها بطريقه كل واحد وطريقته انا سوفر وصلت يمكن المنطقه الثالثه خلصت اعتقد خمسة الثانيه اذا ما متاكد اوكي وقفت بيها لانه يعني التهيت بس وقت ما سوت لي الدافع انه ارجع العبها يجب اريد اشوف شنو القصه مو ما صار عندي وقت لانه شوي انا هذا اللي بصراحه كنت اريد اسمعه هل اني هذا الستايل كلش شدني هل غيري راح يكون هيك شيء فكنت وقت كلش حابب على مود كنت دقيقه اسالك انه هل لعبتها اللي اريد اعرف غيري شلون ممكن يشوفها فانترستينج بس هاي الشده اني اخذ جزء من مخي تفهم شلون يعني اليومين على مود جبر اختمها يا فاعتقد انت يا بالنسبة لك غير شكل انه يعني اوكي حلوة بس مو يعني ما خلتني كلش كيوريوس يعني توقعت اكثر انه راح اكون اني كيوريوس يعني اكل لعبات هيك مثل يعني مثل هيك ستايل يا تخليك انه بالنسبة لي يعني شدتني بس هاي مو كلش يمكن انه بطيئة مو هذا أنا طلعني همينة من التجربة أكثر من أكثر أكثر من مكان. فت مرة طلعني من التجربة، تعرف ليش؟ وأتوقع تواصل هذا المكان اللي هو المكان الثالث اللي اسمها لزي يمكن. مرات يصير عندك شغلة إنه أوكي أنا I think نسيت فت شيء هناك أدورة، تبدي تفكر هل يستاهل أقضي فت 10 دقائق لحد ما أوصل وأرجع له لو أوفيس سالفة. أنا هذا حل طلعني من التجربة. يعني هم بين ليش دي يريدون يسووها بطيئة، وأقدر أتفهم الموضوع بس أكثر من اللازم. اي ما ادري، فاني لما شفته هيك شيء انه لما شفت للبيوت شايف عبالك كرونيك، عبالك قاعد يسحب بالقاع الا شويه. اي بالضبط بالضبط. او اي لما يفوت بالبيت اي هيك ينام ما شيء يصير بيه. بالمناسبه واحده من التفسيرات، طبعا مو كتفسير، هذا مو فد شيء خرافي راح يكسر الهاي. واحد انا شفت في تقريبا فيديو قريب الساعه وربع ما ادري ساعه ونص، جيم سبوت سوتها بعدين بس ديسكشن، طبعا كله سبويلر تفهم شلون. فعجبني واحد من الناس اللي سوى مثل تفسير بينه وبين روحه على مود لا يضوج من الحركه. تعرف شنو هي؟ اكو واحده من الفلايرز بالمدينه مكتوب عن فت رجال اسمه جاك ما ادري شنو. اجين هذا مو حرق، ما موجود هذا الشخصيه اصلا باللعبه كليته. مكتوب انه هذا الشخصيه اختفت صار له كم يوم، تمام؟ كان في فلايرز انه يدورون عليه رجال كبير بالعمر، فقال يمكن انا هذا الرجال كبير بالعمر على مود هذا امشي بطيء، فخلص واقتنع هو بالتفسير مالته وما ضاج. واو طش. طبعا بلوي ماي مايند، اي واز لايك اوكي واو. اي ما يهمني، انا اريد امشي سريع حتى رجال شبيه. بعد ذلك بالضبط حتى لو عجوز. ستيرويدز. ودق بركضه. يا ف انا بصراحه مهتم انه اعرف اراء الناس اللي جربوها، خصوصا من المتابعين مالتنا، اشوف شنو رايهم بها. فاذا انتم تسمعون اذا اشتريتوها. طبعا انا بعدني شنو الجرافيك، بس قريبا راح العبها اكيد. الجرافيك واو. اي خطايا انمار ان شاء الله تقريبا. مو الجرافيك واو، اقول لك هذا من الشغلات اللي كلش شيء ساتسفاينغ بصراحه. يعني مجرد التجول تشوف هذه المناظر صدق واو، اكل قطعات بها كلش فشي واو. يا الجرافيك مالتها كلش فيك، خصوصا مثلا هاي لما تصير تتفرج على السماء وهذه. شفت السماء بالليل؟ هي بالليل هو هذا احكي. اقول لك شنو هاي؟ صاير سالفه ذا صاير كلمه. اي صدق شنو ايش بيك انت اليوم؟ كلش كان واو بالليل. شو انه اوكي ام ان هيفن. بالضبط شك داينغ. بالضبط. يا فتش كانت هاي فت فخره كلش فيك. فيا نو اي لايك ات سو فار. عم مو كش كاتي نفسي عليها، بس لو يسرعوها بك يجي ابديت ويسرعوها. الله والله. اي انت انمار ما ادري اذا انت دريت بالسالفه لو لا، ذاك الحلقه حكيناها ولا هم مذاكرين انه دقمه الار2 اذا تدوسها يسرع الكاركتر شوي شوي، والدقمه اذا دستها عشوائيا مو تجرب الدقمه خف الدقمه ما تعرفه ما يسرع راسا. ليش؟ لانه هو انكريمنتال، كل ما تبقى دايس كل ما يزيد شوي. الله بقى العذاب. وين كانت بيها؟ بس بالديجيتال مانيوال، لما تفتح البلاي ستيشن ماكو ديجيتال مانيوال اللي يروح للويب سايت. طبعا ما حد يفتح هاي، والدفتر اللي يجي ويا السي دي هم ما حد يفتحها. انا هسه اروح افتح الديجيتال اصلا. انا هسه عرفت انه اكو شيء اسمه ديجيتال مانيوال يعني. بالسر بحيث الشركه خطيه يوم اللانش نزلت اعتذار رسمي انه يعني this was a mistake. احنا ما كنا عارفين. بعد تحشيش اكو ناس كملت اللعبه من دوس من غير ار2 بعد العدد. لا مستحيل. شنو يمكن بتشي اثناء اللعبه كلها يعني. تخيل السالب مالته كان بس نقطتين، انه مو كلش متاكد ليش هم راحوا للرابتشر وهل راحوا اصلا لو لا. ثاني شغله البطء اذا تذكر الريفيو، بعدين كاتبين ابديت انه اوكي طلع اكيد كنت بعد تحشيش. قوي. لا اشتريت كلش كلش حلو كلش جميل. فهي اشتريها انمار لسر عصي مطعم ومال لا عصي ولا هاي مدري يعني. لا لا هو اوريدي يعني ناوي اشتريها لان اللعبه يعني شفت شي كلش ويردون يعجبني اجرب هيك شي. ف 100% ان شاء الله قريبا ادعوا لي جميعا ان اشتريها. رب ما ادري يعني هو الموضوع مو كلش مهم بحد يتشاد بيها بس يعني مستمعين ادعوا لي الله يوفقني واشتريها للعبة. هذا فيك شوفوا هذا اللينك هذا دا قلب داد دا افكر دا اخذ الستاند مال ساعة والله فيك ومدى ارد اشتري العادية لانه بالواتش او اس 2 راح يكون اذا تذكرون النايت ستاند مال نايت ستاند يا فانه ما اريد اخذه في شيء يشتغل يعني انه بالجديد همين نايت ستاند وياها اي بالضبط بس هاي على شكلها يصير بي نايت ستاند وايش حلك تليفونها بتخلي بي ستاند وياه فاعتقد هاي في شيء كونفينينت $10 مو في شيء غالي 9 $11 $10.99 كون دقيق رجعان والله داون بس ف شلون يكون بيها حلوة قاعد اخذها يب اخذ السودا لا اشتريها السودا احلى اي اكو هذا كلك ما تعرف شنو اسود وذهبي ما تعرف شنو شي يريدون خطي الناس السودا يسمونها هم مو يعرفون ها اللي دا يسمعونه دا ادور على ستاند اخذه يكون بي مال ابل واتش ف اللي دا يصير هو الستاندات العادية الساعة توقف فيها بشكل طولي بس إذا تعرفون بموضوع إنه الواتش اس 2 راح يكون بالنايت ستاند مود بحيث إنه لما تشحنها بالليل تقدر إنه تستخدمها كأنما مثل ساعة مال الفراش ما شو يم رأس الواحد تكون ف مهم النية بالضبط فاللي صار هو شو اسمه الستاندات إنه لازم واحد يفكر بالناحية إذا واحد يخليه بالعرض فهاي لقيت ستاند مناسب يشتغل طول العرض يلا قولوا مبروك العلي وادعوا له إنه يشتري بس هذا اللي اللوجو اللي ورا سخيف هذا إذا ينحك كل الزين أو يتلون بالماجيك زين أوكي دا أنمار حول الجعبة مالتك افتح لنا إياها نحول الجعبة مالتي الأخبار أني هسه خبر هيجي سريع مايكروسوفت على أساس بشهر 10 راح يكون لهم مؤتمر بعد وقت بالضبط ماكو بس فشي راح يكون يعني هاردوير كونفرنس احتمالات قوية عن مالتهم التابلت الجديد راح يعلنون عن احتمال سليم اكس بوكس 1 وحتى اليومية يجوز مو أكيد لأن هم أشو اليومية شوية اي بالضبط لغو هذا يعني راح يوقفون اللاين مال برودكشن مال سمارت فون مو كان هيك الاخبار قبل لا اكو كانت رومرز بس ما اتوقع لا مو لهالدرجه لا مو رومرز والله ما اتذكر اذا كان رومرز لا بصراحه خلص هسه شو اسمه لا ما اتوقع يبطلون بس انه يعني هي مو فتشي بعد فتشي قوي بالنسبه لهم مو فتشي ميجر بس صارت أكيدة أنه حيكون لهم مؤتمر شو كنت بالضبط بشهر 10 ما ينعرف بس حتى يعلنون عن السيرفس برو هذا التابلت الجديد مالتهم واحتمال عن سليمر اكس بوكس 1 طبعا شهر 10 عادة احنا متعودينها من يعني كل سنة انه هو الشركات كلها بنهاية السنة تبدي تطلع انه يحضرونك على شو اسمه يعني بعد الكريسماس وهاي فكل الشركات الكبيرة عادة تسوي مالتها بنهاية السنة بالضبط فيعني دا نشوف بعد إذا أوكي أو لا شو اسمه بعدين الخبر الأقوى الأسبوع صراحة هو خبر موقع أشلي مارسن أنا عجبني كلش الخبر لأنه يعني فضح حقيقة شركة وصارت كلش يعني فضجة إعلامية عليه بكل مكان وهو نايس فشي كول ومن المواقع اصلا الكريهه اللي انا يعني عجبني انه وقعت صراحه ف انت شنو تعرف بيها قبل شنو هي دا حاول اوقع انمار انت شنو تعرف بيها قبل الموقع لا والله يا هو اشلي هي ليش اكو غير هاي اليوم كليته المسجات عليها هذا مال ديتينج هلا احسن شوف متزوجين يعني أشلي مارسن أشلي مارسن هو موقع خلينا نبلش الكل اللي يسمعنا أشلي مارسن عبارة عن موقع للديتينج بس ديتينج مو أي ديتينج بالنسبة للناس المتزوجين يعني مال خيانات بالضبط ما الخيانات قبر. شلون هو لأنه يخلي بالضبط قبر اي والله بالنا على القبر يجي مو مركز اسمعني لا شب لا صدق صدق أشلي مارسن يعني لأنه شلون يحافظ على أساس ملفاتك سكيور تعاملاتك وهاي كلها سكيور 100% وما تبين وإلا باسورد وهاي أصلا حتى ما ينعرف أنت شو تسوي إلا بالباسورد مالتك وهيك شيء. طبعا بي paid service وبي free service. ال paid service إنه حماية أكثر إليك وإنكريبشن أكثر وبي الخدمة الرائعة اللي بالنسبة للمستخدمين اللي هي سوت للشركة تقريبا 1.7 بليون يعني مليارين الا شويه اللي هي خدمه الديليت انستنت ديليت اللي هو انت تفوت على الموقع تدفع 19 دولار ويسوي لك انستنت ديليت لكل شيء اسمك بروفايلك ايميلك الكريدت كارد مالتك كل شيء كل شيء يجي بنفس اللحظه. اوكي هاي خدمه أشلي مارسن. طبعا الشركه المالكه لهاي هذا الموقع هم عندهم موقعين ثاني اسمه كوجر لايف وموقع اسمه استابليشد مان. هذه ايش مالتهم هاي كوجر لايف؟ اوكي اي مالتهم همين. الشركه اسمها افيد لايف ميديا. هم مسوين هاي المواقع هم شلون يملكوها هم يعني رؤسائها. اللي صار انه قبل 3 ايام او 4 ايام هيك شيء صار هاك لهاي المواقع كلها للافيد ميديا نتورك كامل. كالعادة مثل أي شركة دائما هالسوالف يجي يوم ويصير لها فتحات بالضبط يجي يوم يتوقع يعني إحنا طبعا إذا المستمعين يعرفوا أكو موقع همينة هيجي بس مو مات شيتينج موقع بس ديرينج عادي اسمه Adult Friend Finder بس آخر فترة صار يستخدم إنه شو اسمه إنه يجي عمود شيتينج وهالشغلات لأنه هم بي إنكريبشن. طبعا بداية هالسنة وقع وتهكروه هسه اجى دور أشلي مارسن لانه هو من فتشي موقع كلش مشهور. الشغله القويه بالهاك اللي صار انه بالبدايه صار الهاك بس ما وقعوا الموقع يعني انسحب الداتابيز مالته انسحب كل شيء من عنده بس ما وقعوه بحيث في البدايه كان اكو شلون السي اي او يقول لك لا ماكو هيك شيء هاي احنا السيرفرات مالتنا يحتاج لها مينتنس ما شيء. اوكي بعدين وقعوها بعدين وقفوا الموقع وقاموا اصلا الفريق اسمه ذا امباكت تيم الفريق هو اللي سوى هاك للمواقع اعلن انه حتى طلع قام شويه من الداتابيز طلع شويه من الفايلات فذاك الوقت السي اي او قال لا صحيح اللي صار وهذا شيء هجوم اجرامي من هالحكي. الشغله اللي عجبتني كلش واللي الحمد لله وشكرا فضحوا انه الخدمه مالتهم هاي الانستنت ديليت مال 19 دولار انه تدفعها وكل شيء يمسح عنك طلعت بالحقيقه ما تشتغل طلعت بالحقيقه انت ملفاتك كلها دي تبقى عند الشركه بس مجرد قدامك ما تطلع بالضبط بس مجرد على حال سناب شات بالضبط لا لا لا سناب شات غير سناب شات صور ولد ها لا سناب شات لا لا لا غير دود الهاكينج اللي صار من البرنامج اللي يخزن الصور مو من مالتهم من برامج الثيرد بارتي يعني سناب شات مو بوقت لما صار الهاكينج وعلى مود هاي الشركة ما صار لها شيء لأنه هم فعليا طبعا حسب حكي وما أدري إذا همينا هذا كذب بس حسب حكي فعليا هو فعليا المفروض ما قاعد يتخزن أي شيء. السرقة اللي صارت من بعض البرامج الثيرد بارتي اللي يستخدم على الآيفونات سواء كان جيل بريك أو الأندرويد الثيرد بارتي هذا أنا أحطه اللي دزلي الصورة أقدر أسيف الصورة من غير ما هذاك المقابل يعرف. الهاكينج صار لهذا البرنامج فالصور اللي أنا مخزنها مال الناس انباقت لأن هذا طلع البرنامج يخزن بالسيرفرات وهم هكروا السيرفرات مال هذا البرنامج. طبعا الناس مش أنا يعرفون أنه أصلا تروح للسيرفرات هم هاي وحدة أي فهذول انفضحوا أنه أنت بالحقيقة البروفايل مالتك والإيميل دا يروح من قدامك ودا يروح من السيرش يعني لما واحد يروح يسوي سيرش عليك ما تطلع يعني دا يروح من الاندكسينج لكن بالحقيقة دا تبقى على سيرفراتهم. زين ليش دا يبقوا شنو هالمرض صدق شنو وهي هاي طبعا هاي لا فوقات دافع فلوس يعني مو بس انه بالضبط بالله لو تقول في دايز دقمه ودا يقولون لا ابو يراد لهواي الشغل وهذا وعوفة قشمره اقول ها يمكن طبعا هذا الشيء اللي حيوقعهم يعني هم الهاكينج اللي صار لو هاي الشغلة هم ماشيين بها عدل فعلا كانوا يسوون ديليت كان خلص يعني وقع موقع خلص يسوون الموقع من جديد وهاي. لكن هذا الشيء اللي صار خلص أفيد لايف ميديا اعتبرهم شركة صارت في زمن كانه, لأنه شوف هسه اللو سوتس اللي راح تطلع عليهم, شوف هسه القضايا اللي حترفع يعني 30 مليون, 37 مليون مشترك, 37 يلا 37 مليون اكتف يوزر طبعا موجود على الانترنت. اي يعني شوف هسه القضايا اللي حتطلع عليهم من وراء هاي الشغله. يعني هسه الكل دا يقول, كل المواقع والمحللين الاقتصاديين دا يقول لك خلاص أفيد لايف ميديا خلال هالسنه راح يعلنون هذا البانكرابتسي, خلاص انه يعلنون افلاسهم. لانه شنو ايش راح يلحقون يدفعون تعويضات يا ابو تعويضات, لانه هاي السالفه كلش خرافيه. هي طبعا مبين الهدف شنو, طبعا أشلي مارسن لما نحكي اكو هواي ناس من الاقوياء, ناس الشخصيات الكبار وهالشغلات مشتركين بي, فهم مبين مخليها على مود مثلا عمود بلاك ميلينج وهالشغلات بعدين يقدرون يسووها. فهاي السالفه طبعا كل النشر مال الداتا بيز وهالسوالف كان كله طبعا يصير بالديب ويب. فأنا شوية تعمقت أكثر ودخلت للفورمز مع الديب ويب وهي الشغلات مع الهاكينج, اكتشفت أنه الداتابيز موجود يعني تقدر تنزل يعني أي قالوا تنزل بالهاكر بالدارك نيت بالضبط. الداتابيز هو عبارة عن كريدت كارتات وعناوين وهذه لو أكثر شيء إيميلات وأسماء وكريدت كارتس بس ماكو صور. أوكي طبعا الداتا بيس بدل فيها الصور منه شات كامل يعني هو اي كل شيء بيه. طبعا شو اسمه الداتا بيس يعني انا شفت حجمه تقريبا 10 جيجا يعني فريزنبل انه ما يكون بيه صور, بس هو طبعا الداتا بيس مالتهم اكبر بهوايه. بس اذا تفوت على الموقع مالتهم يقول لك شلون بالله اوفر 39 مليون anonymous members وانا شو صفنت يا رايت شفاين اوكي يا وصلت يا anonymous بعد كلهم طلعوا الفضحة فضيحة الكل فضحة. اي طبعا طبعا بالديب ويب يعني الحكي كله انه دوروا على فلان ايميلات وهسه هاي فرصة البلاك ميلينج وهالشغلات, يعني راح تصير كارثة من وراء هالسالفة. وحتى المحامين ايش يحكون يقولون احنا متحضرين الموجة وإعصار الديفورس كيسز اللي راح تصير الطلاقات وقضايا الطلاق. الموضوع ايش قد شبير صار الناس الموضوع كلش كبر فئات تستفاد قاعدة بالضبط إسرائيل بالضبط إسرائيل وأمريكا هو موقع أمريكي ما تعرف شو بس يا والله دود يستاهلون بصراحة. اي لا والله من ناحية لا كاتب لك لايف 19 دولار ومعلوماتي همينة تبقى يعني هذول لو مثلا ما صحيح كان احتمال الفيكتورز وراح يكون 37 مليون, كان احتمال يكون مثلا بس 20 مليون او 15 مليون, بس زاد عندهم الفيكتورز والمصايب والله اللي طلعهم ما يمسحون. لا انت شوف يعني باع وين السالفة, همينة تدخون همينة تدفع فلوس ممبرشيب وهمينة معلوماتك يوم كريدت كارت وهمينة تلايكت هاي كلها بالضبط. يعني يعني وكاتب لك life is too short have an affair يعني أساس هذا الماتم أي هيجي لك تعرف شنو من تشوف من تشوف الموقع وتشوف قدرته هيجي what the fuck شنو هاي صدق تحكون. لا وبعدين أنت تعرف خلاص ويش نسويها والله هاي الحركة مال هاكينج يعني هم كانوا بكل بساطة إنه تهكر موقعهم عندهم كلهم إنشورنسز وهيك شيء يروح يستعمل الإنشورنس مالته ويرجع خدماته عادي كل شيء ما يصير لهم الشركة. لكن هاي الحركة القذرة مال أبقي الفايلات مال المشتركين هي هاي اللي أنهتهم من صدق أنهتهم. وهم طبعا حتى ذا إمباكت تيم يعني بالستيتمنتس مالتهم على الديب ويب يقول لك يابا إحنا ترى إحنا مجموعة نفسنا يعني مجموعة من عندنا نفسنا اللي هكرنا أدلت فريند فايندر, إحنا نريد نطهر الإنترنت من هيك مواقع. بالصدفة اكتشفنا هذا الشيء, بالصدفة اكتشفنا انه اكو مجموعة بروفايلات كلش كبيرة انه هي ما صاير لها اندكسينج بالسيرج. بعدين شوية شوية بالتواريخ اكتشفنا انه هاي اللي يسوون الديليت, بحيث هاي هي الكارثة الكبرى. والحلو انه حتى هم الفريق مطلعين كل الافيدنسز والشغلات والدوكيمنتد افيدنس حتى الكل ياخذها ويستخدمها بالقضية اللي يريد يرفعها. أهدز مسج مرتي أقولها راح أشيك مادسون أشلي مادسون. ال شو يسمونه إحنا نتعلم من هذا الدرس كالآتي: لا تخون زوجتك، هذا واحد. لا تعرف شنو فنصيحة كل سهلة، أنتي لا تسوين أي شيء إلا دخل بالإنترنت لأنه راح تنفضحين. النصيحة كل سهلة، لا تتزوج إذا أنت ما مستعد. بالضبط هي هاي. يعني شو كنت تتزوج طبعاً وراء راح تخون؟ صحيح. وإذا راح تخون إيش بي تروح مكان الشغلات يعني الطريقة الكلاسيكية. بالضبط. بس الطريقة الكلاسيكية اللي ما تنكشف. بالضبط تخيل. واو. طبعاً أكثر موقع كيف على هذا الموضوع سوى ضجة هو The Verge. منو؟ The Verge من نوع يعني. الكاتش عندهم نية يسوون هيك موقع فقالوا أوكي خليك هم يكيفون ما أدري. يكيفون على مصايب العالم. إيش فيك فيوز أخبار؟ لا بس ترتيبهم للأخبار حلو يعني كانوا متابعين الحدث 100%. هو غير تخطي يعني في الموضوع مهم. اي طبعا هم كانوا ينشرون على كوانتم ماجازين هم وجينيسيس موقع جينيسيس طبعا يعني كلها بالديب ويب موجوده على هم ذا امباكت تيم هم الفريق. اوكي زين. الحادثه نزلت عليكم؟ لا لا ماكو. بس انا تعرف شنو اللي صار بس قبل ما هاي انا من كل عقلي لما قريت الخبر عبالي شنو عبالي أشلي مادسون هي فد سيلبرتي مو ثانك يو عبالي بس أنتي انفضحت إنه هي متزوجة أو هيك شيء بعدين صفنت أنا قلت وشنو مشكلة يعني ما هم السيلبرتي دائما عندهم المصايب فبعدين ورا لسه سل نيكسنس لسه صعفت الموضوع إنه هيوج يعني ما قريت الموضوع فشكرا مارت نورتني بس هاي شيء طلع صوت لا بس صدق يعني الموضوع عجبني لأنه يعني الشغلة اللي صارت فضيحة ها لا أبو صدق هي فضيحة يعني الوحدة من أكبر الشركات وكول أنه عند نشوف الإنترنت يتطهر من هيك قذارات صراحة يعني قذارة هو أصلا موقع أصلا يعني نية الموقع قذرة وشغل الموقع طلع بعد أقذر فيعني 100% ذيك هي مبينة انه حتى اصحاب الموقع وخليها حتى باي وقت من الاوقات يسوون بلاك ميلينج للاشخاص اللي يستخدموا ولا هو ليش يبقى المعلومات بالضبط بالضبط او مثلا يجي له واحد يدفع عليها القد يطير معلومات يروح يسوي بلاك ميلينج يعني اي لا طبعا هاي السالفه كلش موضوع ثاني اي كلش الموضوع يعني وحتى بس الحلو ذا امباكت تيم هم الهاكرز يعني ولا فكره وبيع الداتابيز الداتابيز ذاته موجود روح نزله هم خلص هاي حتى لا حد يستفاد هسه كل شيء صار على بيعك يا تاجر على عينك يا تاجر ما ادري على بيعك المهم هسه المعنى في ترى والله جديات الناس اللي يسمعونه اذا صوتي شويه هيك غريب او مرات تسمع هيك سنيفينج ترى مريض علي طيب يلا العلاج النفسي الشفاء العاجل مهم أنا عندي ما عندي شوية أخبار على فت ثلاث ألعاب نازل على آيتونز بس راح أحطها تقريبا من نهاية الحلقة من الأخبار الغريبة تذكرون قبل فترة ما أدري سنة أو هيج شيء كان أكو شانل اسمه تويتش بلايز بوكيمون تذكرون هذا الشيء وقت تحكينا أنه الناس بالكومنتس يكتبون مثلاً رايت ويلعبون اللعبة أي بالضبط إذا عدد كبير قالوا رايت فالكاركتر يروح لليمين وكذا ما أدري إيش قد طوله شهر وشوية شهرين لحد ما ختمت اللعبة ختمت ترى طلعت الدنيا مش تعرف فيها الستار إيش يسوون دارك سولز يعني الألعاب اللي هو أنا ما ألعبها أصلاً دارك سولز الجزء الأول ومرتبين بطريقة هسه صار 6 أيام هم دي يلعبون مدري بارحة كان مدري أولت البارحة كان خبر قريته يمكن كوتاكو أو The Verge ولا مدى أتذكر أنه نازلة تحتفل أنه هسه طلعنا من الترينينج أو صفحة التكوين مع الشخصية إيه إن شاء الله متخيل مش قد طولوا كم يوم بس على مود يقدرون يطلعون من التريننج او something like this. ف بصراحه اخبار هاي هذا اللينك اذا تجون تدوروه انت بس كتبوا تويتش بليس دارك سولز. يعني مثلا هذا الخريطه لسه هاي موين واصلين. صدقني الصبح فتحته هو بعده بنفس المكان, والساعه رجعت فتحته هو بعده بنفس المكان. لانه تعال هسه تفاهم انه تطلع من هذا المكان بين كميه الناس اللي يشوفون اللي حاليا 3000 واحد مثلا, طبعا يزداد ويقل حسب التايم. جميل والله, حلوه حلوه الحركه. كلش حلو كلش. اي خلي نشوف هاي ايش قد راح تطول يمكن في السنتين لحد ما يخلصوا دارك سورس. لان دارك سورس اذا انت واعي وبيدك الكنترول فهاي مال سالفه انك تموت عادي شرزات. يعني هاي هي اللعبه هيك شيء معموله انه تموت هواي. ف يا بعد تحشيش جميل. فهاي شات من الاخبار الغريبه. اقول خلاني اكتب مثلا ايش بدي اشوف شنو اكثر شيء يقولوا. دمو خل اكتب دمو. هذا قصد الديموكراسي. ما اكو تو مودز كان واحد ديموكراسي يمشون على التصويت ومود ثاني ما ادري شنو. ما ادري هو يعني بصراحه اللي دي يشتغل السيستم يعني كلش شو وقعت ما ادري ثاني. يعني وقع تليفوني. من الاخبار الثانيه هم سوني بدت تسوي فتح حركه جديده ويا بلاي ستيشن بلس اللي هو مو كل شهر اكو العاب فري. فقامت شو تسوي؟ تحط 3 العاب وعنده تسوي عليها فوتينج. تمام. مثلا الشهر الجاي يقولوا لك من ضمن الالعاب الفري راح تكون واحده من هاي 3 العاب, فوت فور ات ياهو اللي تحابب تكون فري. والاثنين الباقات اللي ما راح يعني ما اختاروها هو الناس راح يكون عليها سيل فقط للمشتركين. فهذا كان انترستنج لان الناس راح يكون مثل عندهم خيار انه اوكي دريد هذا بس مو هذا وهذا. يعني فهذا فتشي كان الحركه كلش لطيفه شفناها. حلو. يا بصراحه جود. بس انا اتمنى انه يكون هاي مو لكل الالعاب. يعني شو اقول لك يا سعاده هم كل شهر تقريبا لعبتين اي ثينك فري. اوكي. وحده تكون هيك ما عندي مشكله. بالثاني هم يختارون مختارات تفتهم شلون. يعني مثلا مثلا جراوند زيروز نزلت ذاك الشهر ونزلت ايامكم همينة بالاكس بوكس. بس هاي مثلا يمكن لو تعطي الخيار للناس احتمال ما يختاروا هذا تفتهم شلون. لانه باعتبار يقول لك احنا مو عدنا اياها بس هو هواي ناس ما عدهم اياها ويمكن ما اختاروا الفوتينج. او اكو بعض الالعاب بصراحه مثل اللعبه اللي فتره همينة دا العبها مو فتره طويله بصراحه يعني هل كم يوم. كل فترة يتش دا أفتح يمكن بس ربع ساعة أو ثلث ساعة إذا كان ما عندي شيء دا لعبها. فتشي كلش إدمان اسمه روكت ليج. بيسكلي سيارات تلعب طوبة. تخيل ملعب مار طوبة تحشيش ألف طبعا اللعبة. طلع عندك إياه؟ طلعت منزلها؟ لا طلعت ما عندي بس حشتريها. worth it 10 of 10 لهالدرجة worth it. فا علي تخيل 6 سيارات 3 ملعب طوبة وأكو طوبة وأنت بالسيارة لازم تتحكم بالطوبة أنواع الخباط وعندك تيربو وعندك السيارة يقوم سمينة والملعب مغلق بحيث الحائط تقدر تكمل يعني ممكن تصعد فوق فت مسافة على على على الزجاج اللي دار مدار الملعب. فتشي صدق خبال فتشي يجي كل الصعب كل الصعب طعم البداية بس فت إدمان. خب لما تجيب جول كلش فيك الانيميشن لما تجيب جول ينفجر الطابة فكل السيارات تندفع لي ورا بسبب الانفجار. فتشي كلش اكسايتمنت لما تصير هاي الحركة. انت قاعد يجي تقمز عبالك صدق قاعد تشوف مباراة. فده العب هاي مثلا هذا لانه صارت فري فأني عرفت عن هاي اللعبة الرهيبة. بينما لو مطيني الخيار بصراحة ما شو سويت لفوتينج. تفهم شو قصدي؟ فمثل هيج. فما أدري يعني هي خطوة كل الزين الناس كلهم فرحانين بيها بس أنا متخوف من هاي أنه ما راح تجيني الشغلات اللي راح أبدي أختار على الأغلب الشغلات اللي أنا أعرفها أو ممكن أعرفها أو سامع عنها أو عجبني كلش التريلر. ما راح تجي لي شغلات راسل فري ولينه جربتها صرت اعرف عن لعبه رهيبه. ف فيعني من هالجانب. فهاي بين شارت بالاخبار السريعه. بس المايك ما ادري وين راح يروح. هش المايك هسه العلي خلينا يسولف لنا جابته. دابا على فد منيو مال مطعم عراقي فاتح الله اوكي خريطه كتابي فدا اشوف شو قصده صرت تحكي على قد شيكو. زين ما عندي شايف جعبتي من قفسه ما ادري بالضبط لا عندي يعني بس ما عندي استفدت شيء محضره فتو يعني انا تكون انتم تحكون يعني اعتبار توصل انا عندي انوار تريد تحكي لو اكمل عادي احكي عمي احكي استغفر الله احكي اشرب لا قول عادي والله ماكو شيء لا احكي احكي احكي زين ان شاء الله اوكي شنو ماكو شيء ايش بيك اوكي تذكرون الشركه اللي سوت لعبه اكاي اللعبه الرهيبه اللي على الايفون اسمها كروسي رودز اي فيك الشركه اسمها هيبستر جيمز او ان شاء الله تعاونت شركه بانداي نامكو اللي هي المالكه مال لعبه باكمان ويا شركه هيبستر وسووا نسخه جديده طبعا كانت خبر هو انا مش عارف انه اليوم نزل فشتا احكيك خبر وبعدين لا اليوم نزل ونزلت اللعبه ولعبتها اسمها باكمان 256 اندلس اركيد موجوده هسه بالستور اذا فتولها تلقوها صار ابديت تلقوها بالوجه ضمن البيست نيو جيمز بصراحه كلش تحشيش كل يعني ما تخيلت هيجي صدق فت انوفيشن الباكمان الا طريقه تحشيشيه تخيلوا ستايل كروسي رود بس على خريطه باكمان لحظة أعطيكم لك أنهيات نقدر ننزلها طبعا أنا أشوفها كلش حلو راح تتونسوا بيها صراحة أنا كلش ضحكت سوين إنوفيشن الحلو إسا أوكي تمشي يمين يسرى هاي سهلة تمام عندك الجوس كل واحد كل لون إلى ذكاء معين هاي موجودة من أيام باكمان إنه واحد اللي يظل يلحقك واحد اللي كلش ذكي الاي آي مالته ممكن يسيطر صار وكذا مهمتك كالآتي إنه تجمع الفواكه وتجمع الكويلات هاي اللي هاي تفيدك الكريدت اللي تدخله بالاركيد على مود تكمل اللعبة إذا وصلت في المقاطع بعيد فحتى لا ترجع من البداية تعيدها هاي السوالف مال إندلس رانينج زين ونفس الشيء أنا بيها هاي اللؤلؤة بدل شنو اللي تاكلها فالوحوش الغوست كلهم يبدون يخافون وتقدر تاكلهم هسه شغلات غير هذا العادية اللي معظم احنا اللي نعرفها بي سوالف غريبة اكو انك تاكل شغلات بدري شنو هي دائما داريت ارحظها بس بدأ لحق علي بدري نوع فاكهة وفتشي يبدي الباكمان مالتك يذب بليزر بحيث بتبعي والله ديات رو كامل مدري كولوم كامل يجي تشيل الانميز زين فتشي كلش تحشي الجرافيك مالته الترتيبات اللي سويت صراحة كلش مرتبه وانا انا حشت عليها بلعبت هوايه بس ثلاثه بس بصراحه حشت عليها يعني something cool فتمكس لطيف بين باكمان وكروسي رود ومو بس هيجي تحس عبالك كوبي من كروسي رود لا ضايفين عليها شويه افكار غريبه الاختصارات راح تقدر تروح وترجع في الكروسي رود بس اتجاه واحد هذا لا تروح وترجع بالخريطة بس مو دائما لأنه الكاميرا مو دا تمشي فلي ورا دا يختفي الخريطة فهمين عندك تايم ما تقدر تظل ترجع لي ورا لا فلازم تكون كلش سريع بالسالفة ف يا check it out هاي واحدة من الألعاب اللعبة الثانية بصراحة لعبة عربية همينة موجودة من ما أدري إذا بالستوري الأمريكي موجود ما أعتقد ضمن أحضر العفريت ها؟ أي بالضبط أحضر العفريت طبعاً حششت عليها تحشيشان اليوم خرافي أحضر العفريت اسمها مغامرات عظيم بالضبط يجي كل الأصوات تالي بس أطلكم اللينك هاي اسمها إذا أنتوا موجودين بالدول العربية غالباً راح تلقيها البيست نيو جيمز بالذات الأردن بالستور الأردن موجودة ضمن البيست نيو جيمز اسمه مغامرات سحر العجيبة أنا قبل أسبوعين ثلاثة جربت أو لا I think أسبوعين جربت نسخة بيتا بصراحة من الوقت كلش عجبتني الحلو بي اول شيء لفت نظري الجرافيك مالته كلش نظيف بصراحه. الالعاب ستايله يشبه شو يسمونه فيجوالز كاندي كراش وهالامور، بس بشغلات جديده. عادي بالبدايه اول ما لعبتها عبالي نفس الشيء، قلت اوكي نفس الشغله، هل هو بالضبط كوبي؟ بعدين طلع لا، اكو كوبت امور، انه اذا جمعت بطريق على شكل تي سيفة شي، اكو اماكن يسموها هو هذا العفريت اللي قاعد يقول عليه انمار، مثل توب، اذا اذا اذا اذا كسرت الرو اللي بيها التوب يطلع لك عفريت، ثلاث عفريتات يدبرون لك الخريطه كليته او هيك شغله. اكو مراحل بيها قفل ومفتاح، فلازم تكسر الروز بطريقه راح توصل المفتاح للقفل. طبعا مرات تكون صعبه، فعندك اله ثانيه اسمها البوصله تبدي تقلب الخريطه كليته. فلما شفت هاي الشغلات قلت اوكي لا، اكو هواي امور مختلفه عن بيجوالز او عن كاردي كراش وهذا الستايل من الالعاب. وهاي عجبني هواي شغله انه امباورنج للفيميل كاركتر. اللعبه فيميل كاركتر، ف بصراحه هاي نادرا تشوفها، سواء كان بالالعاب الانجليزيه والعربيه، بالذات العربيه، انه الفيميل كاركتر تكون هذا فد شيء كان كلش انترستنج. الموسيقى الا خرافيه. من فت واحد تعرفت، يعني تعرفت على درك الشركه موجوده هنا بالمناسبه بالاردن اسمها بلاي عربي، اعرفهم اللي يشتغلون بيها، الناس كلش لطيفين. واحد بعدهم سامر عباس انمار اذا تذكر. يا فهم من المؤسسين مال الشركه، هم ببلشر، تعاونوا ويا الشركه الثانيه اللي سوت اللعبه ويا شغلات ثانيه من امور التعريب وهاي. فما ادري اوفر اول بصراحه كلش عجبني، يمكن اول لعبه، مو اول لعبه بس من الالعاب القليله العربيه اللي اقدر اقول عليها هيك بثقه انه اوكي هاي اللعبه حلوه. يمكن ما راح تعجب الكل، انه مو كل الناس بيحبون الستايل بيجوالز او كاندي كراش، انا واحد من هذول الناس اللي مو كلش يعني انترستنج بيها، بس ما ادري هذا الشاب بيفت شيء ملفت. هاي اللعبه الثانيه، ها احكي اني عن اللعبه ماي ريفيو. انت لعبتها يعني؟ اوكي على بالي بس تتشقش. اوكي كمل. لعبتها هوايه اليوم. اخذت ال 2000 2000 كوين. لا شنو 2000 كوين، انا شفتها بدي اقلب بالستور شفتها ترى، وبعدين صدفة دا قلب الفيسبوك شفت تناشر عنها. صدق؟ بعد الكود بلاي عربي نزلوا انه فقط هاليوم يعني 24 ساعة الأولى من الإطلاق مال اللعبة حطوا رقم، إذا دخلت جوا اكو بالسيتنجز إدخال مدري شنو، تحط الرقم يعطوك مدري كوينز مدري كريدت، أي ثينك يفيدك الفتشي. بعد ما وصلت المرحلة وين راح تفيدني بالضبط، بس أكيد اللي فت فائدة. اوكي هسه دزلي اياها. الشغله ما بانه ستايل اللعبه مثل ما قال دانا، طبعا هي مثل يعني كاندي كراش، وهاي اللي هي اصلا ستايل يرجع مالتها البيتشا ويلد وجوز كويست وهالشغلات. انا هاي اللعبات تعجبني شلون اي باس ذا تايم، يعني انه هيك قاعد ما عندي شيء العب لي في مرحله. بس كاندي كراش بلشت اضوج منها بوقتها لانه صارت يعني كلش سوالف الان اب بيرتشس وهاي مزعجه، فنزلت هاي اللعبة بوك. اليوم تحسها بوق عيني عينك. اي تحسها بوق بالضبط، يعني يعني تخيل كانت عندي جوز كوست مال ايباد كنت مشتريها شراء، لانه اني كلش تعجبني جوز كوست من ايام يعني الكمبيوتر القديمة والهاي. ف هاي نزلتها حلوة كلش حلوة، كلش اللي عجبني التعليقات العربية تحشيش، يعني هاي مال عظيم رائع، هاي صدق تسوي لك هيك فد حافز انه تلعبها، لانه طريقه الالقاء مالتها وانه عربيه والوقت اللي يجيب لك اياها كلش حلوه. الجرافيكس نايس، بس هيك ما اعرف اني حسيت اللعبه في بعض الاماكن تصير شويه سلقش هيك، يعني مثل تصير قطعات بسيطه، هاي اكيد يعني حيحلوها هم بالابديتات الجايه. التكست عادي مو كلش وياها، بس اي التكست التكست اللي هو ليلو الناس هذول يعرفهم، فهاي قال لهم أنا من زمان. المهم كومت أمور تقنية، فاحتمال ما رح تصلح، وإذا تصلحت رح يتغير حل شكل التكست. بس التكست العربي ده حسه كلش لزق مو؟ أي يعني هيك ما أعرف، أكو فتشي هيك ميسنج عبالك. شنو بعد والله بس هاي يمكن التعليق أني اللي عندي عليها. كلش حلوه، كلش فيكه، واني احييهم صراحه المطورين على هذا الفكره العربيه الحلوه اللي اضافوها. يعني هي اللعبه مو فكرتها مو شيء جديد، لكن الاضافه هاي طلعتها بفكره جديده. بالضبط. فاني كلش عجبتني، واتوقع راح اكمل العبها. ها، الملاحظه اللي عندي اللوخ انه اللعبه فجاه بالمرحله الخامسه السادسه تصير كلش صعبه فجأة. اوكي، نفس تعليقي. اي على غفله، بحيث اني هيك اني ها شنو هاي ليش؟ يعني يحتاج لها شويه بالانسينج. صار يعني اول اربع مراحل هيك تكملها انت مغمض، المرحله الخامسه المفتاح مو بس مال المفتاح، حتى مال اللي من يصيرون عفاريت هوايه. ليش على غفله صرت هيك صعبه؟ ليش هيك؟ ف يعني يحتاج لها شويه بالانسينج، ما اعرف. أو هي بالنهاية عادي، إذا واحد يحب هاي الألعاب راح يحط عقله ويمشيها يعني، وتصير سهلة بالنسبة له. بس يعني هذا الشيء أنا لاحظته من أول 6-7 مراحل لعبتها، وبالنهاية نقول تمت المرحلة. زين، آخر لعبة نزلت على الستور ضمن الأبديت والخميس، لأنه كل خميس دائما أكو أبديت قوي. اللعبة صار لي فترة دا أتابع، يعني صار لي فترة بصراحة فان، وهي اللعبة ما كانت نازلة تقريبا أسبوع أو أسبوع شوية، اسمها هورايزن تشيس. هاي اللينك. هورايزن تشيس ما أدري إذا أنتم تتذكرون له، لا، أيام السيجا كان أكو لعبة سيارات تشوفها أنت بس من وراء، يعني تكون وراء السيارة كان لونها أحمر. تذكر إن شاء الله، كان بس شارع وأشجار وكذا. نفس الشيء بس تخيله بجرافيك هواية أحسن مال هسه، بعد لو بولي جرافيك، بس مو 16 بت، لا عادي يعني جرافيك، خلي نقول فيكتورز يعني رسم وكذا، مو 8 بت، مو بيكسل عفوا. كلش حلوة اللعبة. طبعا مو ببلاش، اي ثينك $3 اشتريتها عادي. الكرف مال بودكاست دا يصرف من عنده. لا تصدقوا يا معود. اوكي، بقى ملاحظة سريعة ولو قطعتك دنر. الكاميرا معكوسة بمال الرمز بمغارة مارات سحر، مال شوف الرمز، الكاميرا معكوسة، طريقة التصوير معكوسة بحيث الرقم طلع بالعكس. بتفهم بصراحة على شنو؟ صادق بصراحة. هسا مو أنت تزيد لي هسا كود مال 2000 قطعة نقدية بسحر؟ أي هسا أكو من ضمن السيتينجز مالتهم إنه تقدر تأخذ هذا الكود بالكاميرا، شلون مال آي تيونز مال جيفت كاردز نفس الشيء عندهم هاي الفيتشر. أي الكاميرا بيها لما نطلع دا تصور كاميرا معكوسة بحيث ما تقرأ شيء، كاميرا بالعكس. تبقى كتابة لعبت. ما يا معود فوق ما اعطيك 2000 اكتبها. انا بالنسبه لي كتبت اصلا، ما تعرف الكاميرا لهالدرجه الموضوع. زين، فهم مثل ما ادري اذا هم نفس الشركه اللي مسوي اللعبه هذيك القديمه او واخذين حقوقها، وبصراحه ما ادري اذا هم كانوا نفس الاسم، بس حتى هم من ضمن الصور 6 بت جرافيك رينيود وما ادري شنو كاتبين. فتشي كلش فيكه، كلش حلوه الجرافيك، كلش حلو سياقتها، كلش لطيفه، بس ما اقدر اعطيك انطباع كلش قوي بحيث اقول لك اوكي تستاهل 100% انك تشتري. لانه صراحه لعبت بيها بس يمكن ماتشين، بس اني هذا لانه ذكرني بايام السيجا والالعاب، هذا يمكن راسا بالغير تفكير علي اشتريتها. شلون بلس انه يعني اليوم اللانش مالتها، وراسا ابل مسويت لهم فيتشرنج بطريقة كلش مرتبة. لما تفتح الصفحة مالتها، ما ادري اذا فتحتوها لو لا، بالاي تيونز افتحوها، كلها مسوي لها فيتشرنج كامل. هاي لما يلونون الشاشة ويحطون بانر فوق، ما ادري اذا فتحت قصدي لو لا، شلون الايديتر تشويس. اي فمن هالامور، فهذول الثلاث العاب اللي كلش جديدة. كول. لا مو مالتهم، هي اكاديمي انسبايرد باي أوتران ولوتوس وتوب جير اللي هو SNES اللي هو يعني قصده سيجا جينيسيس. اوكي تمام زين. بما انه انت تحكي على العاب وهي هي لعبه مو جديده لكن هيك في التجربه اني صارت وياي اريد انقلها للمستمعين. هسه ما بكون بينا احد ما يعرف انجري بيرز 100%. اي افزر حكيت عليه صحيح. اي بالضبط. لانه هسه ذكرت صار لي هواي غايب عن البودكاست بحيث الموضوع صار قديم شويه. المهم بس لا عادي حاكينا عليها احنا بالمناسبه بالضبط احنا ما حاكينا عليها. انجري بيرز طبعا اني واحد من الناس ايام الايفون 3G و3GS كنت مخبل فشي اسمه انجري بيرز واحبه تعجبني اللعبه اتونس بها كلش. ويعني كنت منزل سيزنز كنت منزل ريو كنت منزل انجري بيرز هي العاديه بلشت تخرب. سبيس كانت كلش حلوه من نزلوها سبيس بلشت تخرب انجري بيرز من دخلت ستار وورز ترانسفورمرز وما اعرف شنو يعني حتى ممكن واحد إذا يراقب المبيعات والألعاب شلون الناس اللي لعبوها يشوف أنه لا بلشت شوية تنزل ينزل مستواها لأنه صارت بيسكلي كلها نفس الشيء بس عبالك شكل البيرد غيره. قبل شهر تقريبا نزلوا Angry Birds 2 بس الجزء الثاني من Angry Birds فأني شفتها ما كنت كلش متحمس عبالي يعني نفس السوالف التعبانه مال الاجزاء الهوايه اللي نزلوها. بعدين قلت خلي اجربها بما انه انشط قبل فان الانجري بيرتس نزلتها طبعا خرافيه يعني فتشي الجرافيكس مالتها رائع هيك اي واز بلون اواي هيك بوحدها شنو الجرافيكس مالتها كلش حلو التفليش مال البنايات وهالشغلات كلش فيكه الحركات مال الطيور والهاي فتشي يعني اولد سكول بالنسبه للانجري بيرتس نفسها Angry Birds الأولى ماكو فتشي إضافات غريبة مثل Star Wars Transformers كلش حلوة وكلش أني عجبتني. فأي واحد يعني كانت تعجبه Angry Birds قبل القديمة راح تعجبه Angry Birds 2 وأي واحد ملاعب Angry Birds لا يروح يشيت على هذول Star Wars Transformers لأنهم كلش ويرد صاروا. لا نزل Angry Birds 2 هي طبعا موجودة فري يعني مو فري هي طبعا بها in-app purchases بس حتى in-app purchases مالتها ريزنبل انه تقدر تلعب عادي يعني ما توصل المرحلة انه انت ما تقدر تلعب الا تشتري لا عادي ما توصل هالمرحلة. ف شفت لها فيديو بصراحة اي ثينك شان ما ادري احد القنوات العربية كان فدي يلعبها وكذا بصراحة كلش جديد يعني دا تحس صدق اكو انوفيشن شيء جديد يعني مو انجري بيرد العادية اللي احنا نعرفها فشي كلش جديد وحلو ما لا لا نقلة دا اقول لك نقلة يعني هيجي الجرافيكس والحركات تصفن واو هيجي عبالك من بلاي ستيشن 2 الى بلاي ستيشن 4 هيجي. طبعا بالمناسبة واحدة من الامور الفن فاكت واحدة من الشغلات اللي يا اوكي اللعبة رهيبة وكذا بس واحدة من الشغلات اللي ساعدت انه Angry Birds بالذات الأولى توصل هيك مراحل كلش عالية والمبيعات كان أكو فتشي بالسيستم مال أبل إنه وهاي بصراحة ما كنت أعرف بها يعني تتذكر بس سوينا لعبتنا يو ذا سويس فايتر فري خلال فترة العيد أي واحدة من الشغلات اللي خطرت ببالي قلت زين لحظة أسألني خلال هذا العيد 100% الداونلودز عندي هواية راح تصعد هل هذا راح يأثر بتواجدي بالأب ستور لو لا طبعا أوكي. طلع لا بحثت بالموضوع كذا طلع لا بس طلع وقتها بأيام Angry Birds Angry Birds طبعا كانت بفلوس إذا تتذكر الجزء الأول كانت دولار أي واحدة من الشغلات إذا كانوا يسوون كانوا ينزلون لعبتهم بفلوس وسووها فري مثلا فت أسبوع أو أسبوعين بعدين يرجعون عادي بفلوس بهالأسبوعين مو يصعد زين فيعلق بالتوب تشارتس طبعا أي. هذا الحكي قبل ما يتغير شكل الاب ستور اسا اصلا الاب ستور ما هو دي يهتم بالتوب تشارتس الصفحه لما تفتح الاب ستور دي يهتم بالفيتشرز اذا لاحظت صحيح بالاب ستور فبوقت هاي واحده من التريكس اللي هواي العاب استخدمتها بالضبط هاي جريبرتي هاي فري ارجع بيد فري ارجع بيد تصعد بالتوب تشارتس كلش بقوة بحيث تفوت وتقول هاي أكيد لازم أشتريه لا ما دام نمبر ون نايس أي لأنه هسه بالجديد طلع لا ياخذون ما نسيت لو 4 لو 5 أيام سايكلينج الجدد عدد الداونلود يعني ياخذون كأنه أول يوم 10%، ثاني يوم كأنه 20%، هيك شغلة نسبة وتناسب على بده يشوفون مدى شو أقول لك يا الكونستنت مال زيادة الداونلودز مالتك زين حتى ورا ما يرجع للبيج وهاي، بعدين على أساس يختاروك إنه تصير بالتوب شارت وتصعد له لا. فهسه السيستم تبيع أكثر، فهاي واحدة من الأمور. أوكي حلو، أشديدك سيد دانر، سعدنا بهذه المداخلة الجميلة، أتمنى لك مزيد من النجاح والموفقية. ما مزعرف طبعا شنو هالحكاية هاي، تحس نفسي قاعد بقناة ها صدق أنا مصرت مشهور فلازم أحكي بالقنوات. نعم أنمار قام يطلع بالتلفزيون يحكي لنا شو تسوي في صيدلية البيت. بدنا أنا أنواع الصفنات أنا وعلي، ليش هو أكو صيدلية بالبيت؟ احنا شو عندنا صيدلية بس ما بيها الفيرست ايد كيت، او عندنا عندنا الكونتنت مال فيرست ايد كيت بس ما عندنا الصندوق نفسه عليه الصليب الاحمر. انا ما قلت صندوق نفسه، انا قلت المحتويات اهم شيء، المعنى في المحتوى يا عزيزي المستمع. ما ادري شفت كل ما انجرح راح اغسل ايدي، ما اخلي بلاستر بس هسه قمت اخليه، ما ادري هواي امور شخصية تلفزيونية أصلاً يعني. هسه المستمعين اللي تسمعونه إذا تلفزيون تواقعي يعني ترتم محظوظين، وإحنا هسه محظوظين إنه قدرنا نجيب أنمار ويانا. بالضبط بالضبط، أنتوا ناس محظوظين. أنا يعني أنمار باكو يعني أنا دانر وعلي يعني أقبل أعطيكم توقيعي رأساً، بس المستمعين يعني أنتوا طلبوا سووا طلب رسمي، فشهرين ثلاثة أفكر الموضوع وأنا صادق علي، وبعدين وراه ندزل الدانر يسوي له ما أدري بروسيسنج وراها نودي على أنمار. اي اشوف اتوقع او لا. اكو شو اسمه كنت هسه بتحكون داقرة مقالة عجبتني على شو اسمه قالكم على هذول مجموعة شباب عراقيين في شيء يعني كلش مثقفين رهيبين، اسمهم المشروع العراقي للترجمة. فدائما ينزلون سوالف يعني طبعا سبحان الله ده اقرا نفس الشيء يعني. اوكي جديات جد جديات كلش مهمه المعلومات، واتمنى يعني اللي يسمعونا جديات روحوا تابعوهم يعني مثل ما تتابعونا، اتمنى تتابعوهم لانه فتشي رهيبين يعني بصراحه كشاني احترمهم لانه ناس مثقفين، والناس والمقالات اللي ترجموها فد مقالات مهمه. هذا قامله براسه على اللينك. اي بالضبط راسا سكت. اي من نعماء ملتي بالكتابه ما يقدر يحكي. زين فهاي شوف فالمقاله العنوان مالتها يقول لك انه ب 2070 راح يكون من الطبيعي ان تمارس الجنس مع الروبوتات. اكو اللي خلي لك صوره الاكس ماشينا، انتوا شايفين الاكس ماشينا لو ما شفتوه؟ أنا شايفة هاي بشايفة. أنا أنصحك تشوفها، أنمار شافها وشفت الوضعية. أكس ماشين، أكس ماشينة، أكس ماشينة. أوكي هسه دزلك السبيلنج. موجود موجود على بوب كورن. أنا لقيته إذا بتشذب يعني أنمار رأسا أي ما كنتش غر شنو لا موجود على آتيونز أتوقع يعني أعتقد نزل على آتيونز هسه. اي من يعني راسا الفكره مال اكس ماشينا انه بدي احكيك انه الذكاء الصناعي والمستقبل مالته. انا ما رد احرق هواي من الفيلم بس اللي يا ماردك ما اقدر احرق فنلمهم بس انه لا انت ما شايف هاي لما ما تقدر بالتقرير اي طريقه تجيبها لازم تحرق فتشي بالضبط. فبالتقرير ده يقول لك انه يعني بالنصف الثاني من هذا القرن راح يكون انه من الطبيعي انه تكون علاقاتك انه يعني الجنسيه راح تكون مربوطه ويا روبوتات بشكل طبيعي، يعني مو راح تكون فتشي انه يقول لك هذا مثلا مريض له خبل له هذه. فطبعا الحكي انت تقولها انه طبيبة مختصة بعلم النفس بجامعة سندرلاند بالإنجلترا. ف عند أقرأ السوالف و it's it could have make sense. خصوصا لما تشوف اكس ماشينا انه يحتصد فد انه قناعه تقول اوكي يا صدق يعني انه احنا نتجه اوريدي بهال يعني اتجاه مال انه للذكاء الصناعي يعني صحاني يعني ما يعني مثلا احب التكنولوجيا ودائما ادعمها ودائما يعني اكون مهتم انه اقرا شنو اخر الشغلات اللي وصلنا بيها وهذه بس يعني بعدني من عقل انه قافل على فكره الذكاء الصناعي واحد يقدر يطور به لانه كلش خطر خطر خطر لدرجه يعني افلامكم راح تشوف بيها الترمينيتر صح هو فيلم واحد ما يتخيله واقع يكون وهذه بس اكو شغلات ممكن يصير واقع عادي اكو شغلات ما عدت ممكن يعني كلش يعني من معقول انه يصير واقع انا ما اريد اشوف هذا الزمن ترى جديات يعني لما اشوف هاي الافلام او مثلا نسيت اسمع ذاك الفيلم مثلا مال جوني ديب شفته اخيرا ها شفته ما اي ما الذكاء الاصطناعي هم نفت هو بس يا مشكلة الحلو مو بس ترانسندنس يا مو بس ذكاء صناعي السالفة انه ذكاء صناعي على نانو تكنولوجي بحيث يعني اثنيناتهم عندنا اياها واثنيناتهم ديشان بيها اي ثاته موجودة فعليا هسه يعني هسه ابسط شيء مثلا نشوف الايفون البروسيسور مالته لا مو بس هذا النانو تكنولوجي اصلا والستيم سيلز اوريدي العالم كله تدا يشتغلون بهاي الابحاث يا بس اي بس انه دا اقول لك انه مثلا البروسيسور مال ايفون مثلا يشوف الدقه مالته ب ما ادري كم مليون ترانزستور وهالسوالف وكلها هي كلها مش قدوت الحجم البروسيسور صحيح فكلها يعني دا يعني كلها احنا بلشنا بهاي الفقره ودنا نوصلها شوي شوي فصاير مثل ارتكل كلش ميك سنس انه بدك تشوفها انه يعني مثلا تقدر تربطها همينة بال انه حيكون شلون عجز احنا كبشر عندنا من وراء التكنولوجيا بحيث راح مثلا فيلم والي لما اي يعني شلون كلهم يطلعوا لك انه صار يعني السن الكل في شيء طبيعي الكل قاعدين انه ما يتحركون وكل شيء صار انه عن طريق التكنولوجيا معتمدين عليها والله فيلم رهيب يا كلش حلو والله جديات بي رسائل كلش قوية بالضبط كلش والله يعني المي ما متفرجة ما أعرف شو أقول له شايف لما أول مرة يمشي هذاك الرجال القبطان بالضبط بعد ما يعرف يمشي لأنه رجله يصير هاي شون رجل الطفل هستوى والد يكون هيجي بيضوي يعني ما يقدر يقف عليه يعني قصدك ايه يا بالضبط فان ما المقاله كلش عجبتني راح اخلي الرابط مالتها بالش اسمه بالملاحظات مال البودكاست مالتنا الحلقه وحتى الناس تقراها هي الشغله ما بيها انه النانو تكنولوجي ما دام قدرت تدخل على خليه الانسان او اي خليه حيه وما دام هي نانو تكنولوجي تقدر تسوي فد انفلونس معين للخليه خلاص انحلت الشغله انه احنا نقدر نتحكم بالجسم البشري من قدره التحكم بالجسم البشري احنا نقدر نصنع اليين يتصرفون نفس تصرف الجسم البشري ف هاي هي المبدا يعني واحنا هذا الشيء موجود هسه للاسف بالضبط هي مو للاسف بس لازم يكون بها حد لا تعرف شلون وهي راح توقع بايادي غلط هي مو يعني بس هاي هي تدك علاج مو بس غلط تعرف شنو سبب ان طوروا لك النانو تكنولوجي وصلنا هالمرحله بالتطور بيها بعدين وصل يشتغلك على الذكاء الصناعي هنا مصيبه لما الكمبيوتر يصير عنده سيلف اويرنس هنا هي المصيبه بالضبط زين يقوم يتحكم بالنانو تكنولوجي ومثلا يهدم البشريه ويقوم يسوي الروبوتات حال يعني مثل فيلم مال ترمينيتر ترمينيتر وهذا الاي روبوت مال ويل سميث يمكن يا بس هذا قديم شنو بلا بعد اكو من الافلام عندك مال جوني ديب عندك الفيلم مال هير مال واكين فينيكس اقول لك اكو فيلم اتذكره كان اسمه ذا بينانشنت مان هيجي فد اسم غريب انه روبوت كسيرفنت يجيبوه بعدين يطلع هو عنده فالذكاء الاصطناعي متطور عن الباقين ويقدر يحس وعنده مشاعر وما أعرف شنو. طبعا هذا الطفل. لا ما روب ما روبن ويليامز. لا مش كم ده أتذكر اسمه فشي إذا ما أعرف شنو مان. شهور الصغيرون. لا مو artificial intelligence. AI. اسمه لا AI. هو artificial intelligence. بس وهذا. لا لا مو هذا مو هذا فشي نسيت اسمه هسا أدور عليه إذا هاي. كملوا ما أدري ليش ذكرتني بهاي الهمين فيلم اللي يكون مخرج يمكن الباتشينو كان أو واحد لخ يكون مخرج فيلم سوري أي يكون مخرج مشهور وكذا فيسوي كاركتر بالكمبيوتر اسمها ساندرا يمكن الفيلم أو هيك شغلة هذه إذا تذكرت كان بس وجه وبعدين تختفي يتهمون الرجال إنه على أساس كاتلها ما يصدقون إنه هي آلية أو هي آلية طبعا مو مالها جسم حقيقي يعني موجودة بالأفلام شو واحد يسوي أنيميشن شو اسمه ويتهم بالقتل مالتها وينسجن ولا شنو يصير هوسه وقضية ساندرا يمكن ساندرا اي شال الفيلم على اسم البنية هاي من شال من الشغلات ال ساندرا بالعصير ايش والله صدق طيب اقول لك شان ذاك يوم ذكرته ابو الموز وكان يخلون وياه الشوكليت والشوكليت بعدين يبرد اي فيتجمد على شكل يجمد على القصبه ونشيله بالقصبه ناكله ذكر صحيح ذا باي سنتينل مان ما له علاقه بالاسم بالبدايه قلت ما ادري شنو كان باي سنتينل مان الفيلم طلع بال 99 هو شيء فيلم مش قديم بس كلش كول شان كلش حلو يعني بس ترى انا اي انا ما شايفه خليه صباري شوفوا ال بس هي هاي هي العجب ايش قلت انا مو قلت لك مره روبن ويليامز ها هو هذا اوكي هذا روبن اوكي سوري في عندك هاي الافلام وعندك مثلا اكس ماشينا وعندك ما حتى مال لوسي يعني هاي الافلام كلها يعني اي لوسي كلش جديد كلش جديد هاي الشغلات ترانسندنس وين راح الله يخليك شو لا ايش قلت انا ما ذكرته لا مو قلت لك هو الفيلم مع جوني ديب وبعدين وراه كمل مو قلت المهم اذا ما قلت فاعذروني بس يعني طبعا هذا من يعني بالتوب ليست انه لازم يشاف الترانسندنس فهاي مثل تقرا يعني واحد يقرا الارتكل يا ميك سنس خصوصا ورا متفرج اكس ماشينا اشوف اقوى واحد اشوف اقوى واحد ترى من هالناحيه اكس ماشينا هيك تحسه شو مرات على اليوتيوب ليش هي شنو هي فري؟ لو هاي شان شقر؟ لا لا لا لا لا والحلو هسه يعني مثلا حتى الشركات مال يعني مال بورن هسه مثلا مكتوبه بالمقاله يعني قام يسوون انه على اوكيولوس ريفت راح يبلشون دود هاي اتذكرها اول ما صارت اوكيولوس ريفت كانت واحده من التعليقات كانت هي هاي بالضبط. لا الصراحة make sense إنه يعني تكون experience تكون deep أكثر من ناحية اللي يتفرج. فا بهالحالة ما نحتاج الأشلي مارسن. يعني إذا الواحد يشكات نفسه يعني راح يشتري الأكل صرفتي ويسوي اشتراك بهذا الموقع أشرف له مما يقعد هذه. فيا انصحكم تقرون المقاله وتابعون ما تبدون مقالاتهم كلها يعني مو بس شغلات تكنولوجيا التاريخ البتريشن هذه العلوم تمريب الشغلات الطبيه والهذه حتى افلام وثائقيه من ترجموها هذه ومتى يعني كلهم يعني شباب كلهم يعني ناس كلش مثقفين رائع هو الموقع يا فكلش فيك اكو شغله انا اسوي شير وياها انه كاكسبيرينس وياكم ويا المتابعين مالتنا قبل يومين اشتريت شو اسمه الفيليبس الهيو لايتس اللوكس مو تكون اكو تذكر انتو شايفين هاي الهيو لايتس اللي تكون ملونه اي يا انا ما اخذت الملونه لانه مو كل شيء اقتنعت بيها وبلس غاليه زين فكرت اوكي خل ابلش كست فك ابلش يعني ويا الهيولوكس. الهيولوكس هي عبارة عن نفس ذيكي الملونة همينة بتيجو ياها هاب اللي اشترت الستارتر كيت ويجو ياها ضواين واخذت همينة ضوى ثالث on top مالتها لو بس ثابتة تكون لا تتحكم بها تتحكم بال يعني الشدة والهذي مالتها. فأخذتها بوقتها من يعني من الأبل ستور عادة الشغلات يعني ما طول موجودة على الأبل ستور فمعناها تدعم الهوم كيت وشغلات الليتست تكنولوجيز اللي مثلا أبل سويها. فقلت أوكي خل أخذها ذات الشغل الهوم كيت اسمها؟ الهيولوكس هسه دزدك يا اسم مال فيليبس لا لا لقيته ايه. أوكي يا فنصبتها نصب الضواين والثالثة منها ركبته الستاب كان فشي كل سهل بس مجرد نزل الاب وراها وي يعني يعطيك الانستركشنز كله بسيطة بس تدوس الدقمة بالهاب ويسوي كونكت ويا الايفون يلقفه وانتهى الموضوع يراست انه وبعدين تقدر تسوي لك اكاونت منه اونلاين حتى مثلا كل شغلات في الفيتشرز زايدة تقدر تستعملها مثلا تسوي شو اسمه السينز هاي تفيدك للواحد اللي عنده المشتري الملونة بحيث تكون فتسات معينة زين كل مثلا يعني ضواين يشتغلون بنوع والثالث يشتغل بلون يعني شغلات مختلفة. بس شو الاحساس بي انت حطيته بشنو يعني حطيته على الضواء اللي بالسقف لو على التمبل لامب لو شنو هو بما انه احنا بامريكا فالسقف بالشقق وهذه يعني اغلب الاحيان ماكو ما ما عندنا السقف كل هاي اللي يكون تيبل لامبس كلها تكون ايه. فهي ركبتها عليها فاختار انه بيها انه بتجي هواية شغلات بيها مثلا تقدر تختار قوية كلش ووسط او انت بكيفك يعني مو تقول مثلا عندك هذا الحد وهذا الحد لا انت مثلا يعني عندك شلون مال البار مال صوت تتحكم صعد وتنزل بالضبط هيك شيء. فمثلا اكو مال ريدينج اكو عندهم فشي واحدة من الساتس الحاضرة اسمها توايلايت واقل بحيث يعني فشي صار كلش خافت. الحلو انه يعني اكو شغلات فيك بيها انه عجبتني مثلا اذا اكون انا طالع من البيت واوصل في حد معين على اللوكيشن مالتي يفتح لي الضوء راسا يحضر يعني مثل البيت يتحضر زين بحيث لما بفوت البيت التربيت اوردي مشتعل الضوء بي ما مو اظلم. او مثلا انا اللي مسوي البريسيتس انا هسه حاليا يعني بعد ربع ساعه راح يشتغل عندي شو اسمه التوايلايت يكون خافت لان تكون بعدها مو كلش مظلمه الدنيا يا دوب ومسويها مثلا 8 وربع يكون يعني يشتعل كامل تحشيش يومي نايس. هاي مسويها مع الجدولة اي سويت جدول مثلا اكو شغلات مثلا شنو بلا بعد من الشغلات ها طبعا تتحكم بي عن طريق الايفون عندهم اللي يجيها من الابل واتش من المات الابليكيشن بحيث هاي من اكول يعني بتتحكم بي من ماتك الساعة. فيعني تعرف احنا ازعاج عندنا لانه لما نريد نروح مثلا ننام او نقعد العصر نشغل الاضويه لازم تروح على واحد شغله زين فتخيل هاي يعني ازعاج فهسه صارت كلها سهله انه بس مجرد يا تريد تروح تنام شور نتمشى للغرفه وبالتليفون راسا نفتحها ونطفي الاضويه. الكول همينه هو مو يشتغل على يعني السيم نتورك لا هو يشتغل بالانترنت لأنه يعني الهاب راح يكون كونكتد بالسيرفرات مالتهم بحيث انه اذا انا مثلا دا استعمل LTE ومو على السيم نتورك يعني اقدر همين اشغل الضوء يعني مثلا اكون بعيد كلش بحيث ذاك يوم يجي قاعد دات ملعب ويا مرتي خرعتها مثلا فززها هي قاعده مثلا انا بمدري وش طالع هذا مثلا شغله وش يشتغل قدام على غفله فز تعرف مين تعرف شلون يعني شيء بنتي اكثر شيء انه كانت في شيء امبرست وجديات ما متوقع راحت انه راح تكون يعني راح تتفهم انه ايش جاي يصير راح انه تنصدم. فبوكت اول ما سويت هيك راسا دارت يمنى ويسرى ضد باع كان شو تقول واو بعد كل شان الصفان قلت يعني صدق انه يعني قلت انه صعدها مثل وعي انه قام بدها تعرف انه هاي الاضوية انه اشتغلت بدون ما احد يشغلها كأنما فكلش كول. الحلوة من اكو ابلكيشنات ثيرد بارتي تقدر تربطها تعطيك ميزات اكثر اذا انت عندك مثلا هواية بعد أضوية، تقدر تقسمها الغرف طبعا كل غرفة نسميها والمجموعة مالتها. بس أنا عندي مثلا أضوية أنا مسميها حتى أعرف يا هو بالضبط، فمثلا سلي وراي مسمي باتمان لامب لأنه بي الستاتشو مال باتمان زين. حتى تعرفهم، حتى تعرفهم يا هو بالضبط. وتقدر طبعا كل واحد تحدد الشدة مالته، مو كلها يعني تصعدها لو تنزلها، لا مثلا تريد واحد قوي واحد ضعيف واحد وسط، وهذه التشوم يعجبك اللي وراء قوي على مدى القراية مثلا بالضبط. تقدر تتحكم بيها بهالشغلات. الحلو همين اكو فسافة كل شيء كان مكيف عليها اللي هي تربطه ويا الـ if this then that، تعرفها السيرفس اللي هي الـ IFTTT. اذا جرب تويتر علي الضوايات كليته يا مثلا اذا سويت مثلا ان شاء الله اذا اجاك مثلا نوتيفيكيشن مثلا اذا اجاك واحد سوى تاك للصوره مالتك على الفيسبوك مثلا يقوم يسوي شو اسمه يقوم يرمش الضوء عندك مثل يسوي لك بلينكينج. اكو اللي لو انا كان عندي الملون، الملون مثلا بعد يصير اكثر كرياتيف فيه خرب عرضهم. مثلا اذا اجاك نوتيفيكيشن، اي نوتيفيكيشن من الفيسبوك او رساله يشتعل الضوء الازرق على اللون الابلكيشن بالضبط على اللون يعني هي اللوجو مال فيسبوك. فهواي شغلات يعني تقدر تربطها. مثلا اذا راح تمطر مثلا تقدر همن عندك مثلا لون ازرق معناه راح تمطر. اذا اكو في شيء خطر، ها اكو يربطون الثرموستات مال نست يربطوا ويا الهيو لايتس عن طريق الافيدنس اند ذات، بحيث انه اذا اكتشف اكو حريق مثلا يعني حس انه اكو دخان وهذه يشتعل ضوء احمر بالبيت كله. فهوم بوسيبيليتيز واحد يقدر يسويها عن طريق انه يعني هي هاي الفقره مال هوم اوتوميشن. وسون انا قريتها بالانترنت انه اللي هي الفيليبس هيو المفروض يعني هسه على هذا يعني فصل الخريف انه يحدثون مالتهم الهاب ويقوم يدعم الهوم كيت، بحيث تقوم وراها انت مثلا عن طريق سيري مثل تقولها سيري سوي لي مثلا فلان، او سيري مثلا انت بالطريق وزين بدا السوق ومثلا تقولها سيري شغلي الضوء فيرس شغلك الضوء تكون انت البيت. هاي شغلات تقدر تسوي نايس لان انت فوزت لي واحد اشتري الغرف تفد اثنين. يا هو الستارتر كيت يعني يجيب اثنين ضواين ويتركب عادي على الاضواء اللي بالسقف. اذا الاضويه مو هي امريكا كلها فر الاضويه مهلتنا. اكو اذا اذكر بعراق كان اكو فر وبرغي تذكروا اي لا بس عمان هم كلها فر مو عمان كلها فر بعد ما كحت كلها اللي هو بسمار يسموه يا yeah. واكو هذا اللي الثاني عرفته ذاك الثاني. هسا ادز لك القاعده مال الضوء مالتي وقول لي اذا يرهم او لا يا yeah. صورت القاعدة مضمومة ستارتك كل شيء يعني بيش سعره معقول $80 نايس. وانت طبعا يعني keep in mind الضوء من نوع الصرفة بالسنة دولار وثمان سنتات زين. اي مو هو لانه يشتغل عليه بالضبط الايدي والعمر مات اذا 3 ساعات الشغلة باليوم فالعمر مات يطول 23 سنة يلا يحترق فتتخيل يعني انت يعني فلوسك انفستمنت تسوي بيها يعني اتعوف في البيت واللايت بعده يعني على اكثر نموت هذا اذا بس انا بطلت تدخين فيمكن ابقى انه شويه لحق علي انا دا زيد تدخين فيعني اوكي ما هلحق فانت شوف يا هلا اسرع بعيد الشر عن الكل يا وطبعا شرع على قلبنا. والحلو الهاب مال هذا هو اللوكس يدعم حتى الأضوية الملونة مو بس الفاتحة اللي هي العادية فيعني وأب تو 50 فعندك 50 ضوء أنت لازم تركبهم تقدر على نفس الهاب. فيعني عندك هواي شغلات يعني مو محدود أنت مثلا عدد قليل ولازم تظل تشتري هابس تعرف شلون. يب فأنت آية تجربتي الهيو لوكس ألف مبروك خلص انت سويت لي واحد من صدق هسه انا يعني دخلت السالفه ببالي. يا تعرف يا شغلات مثلا ما اقتنع بيها اقول لك ما اقتنع بيها, مثل بابل بوكيت شكيت كنت فرحان بيها بعدين وراها مع الاسف. دنر دنر انت شنو ردك على هالموضوع بما انه حكى على البابل؟ راح تقوم والله عيبة شوي, بس مو معناها انه واتش مو رهيبه يعني, وهذا الشيء وهذا الشيء, بس بابل واتش بصراحه انا كلش متونس عليها. بس طبعا اذا جت لي فرصه ولقيت ابل واتش في السعر كل الزين فراح تلقاني انه احتمال اشتريها. نعود الى خلاص صح, انا حكيت على بالبودكاست انا ما حكي على السير مال بابل واتش مو اي دونت نو, انا اخر حلقتي مع وياكم زين. بابل واتش اخر شغلات عليها ايش يسمونه, اجت هنا عرفت موجه كلش حاره من هاي الحراره اللي كانت خرافيه بالنسبه اللي يعني يسمعونه بالعراق يعني يمكن خرافيه حتى حتقطعون علاقتكم بينه. اي بس خرافيه بالنسبه للاردن, وكانت فتره الزقه كلش غريبه يعني, بس بهاي 3 ايام تغير اللون ما يصير ولا اليوم, فكان فتشي كلش غريب. ف يا هاي اخر مستجدات مال بابل. هم الظاهر ما محسبين حساب انه يعني الحراره تتحملها السير خصوصا, وهذا يدل انه يعني السير مالتهم مفد شيء يعني فتشي خرافي, بس فتشي عادي هيك تمشيها حال. والله عاد هي لما تلزمها ترى فتمره مو تمشيها حال, فت كواليتي من هذا الكلش عالي كمان, ما صار هل ويا الحراره القويه اللي صارت عرفت شيء صار يعني اليوم ليله تغيرت تشوف شلون. شوف اني كان عندي ساعه بدرج. اني كان عندي ساعه اذا اراويك اياها تقول واو شنو هالساعه الكواليتي الخرافي وما اعرف شنو من هالسوالف. جتني هدية هي بلشت ألبسها بالصيف, هالصيف الفات أسبوع وحسيت اللون مالتها بلش يروح, هي طبعا سودة ومعدنية. ثاني أسبوعين على لبسها قامت تذب لون وقامت حتى تسوي لي حساسية بإيدي, فخصوصا هذا موضوع الساعات والسيورة وهذا الشيء الملمس والهاية ترى ما يدل على الكواليتي, فعادي جدا لا تتفاجئ. مضبوط وبس هاي. أنا بالنسبة لي جعبتي خلصت هيجي, ما أدري أنتو جعبكم شخبارها. أنا خلصت ما عندي شيء, ما كان عندي آخر كلمة بس تذكرت سوري آخر خبر ست ست ست ست ما أدري. لا مو حل ضوجت يعني, كتبت عليها بالفيسبوك اللي يتابعني على الفيسبوك كذا. لا قول يا الله. Fallout Shelter ذاك الحلقة اللي حكيت إنه حكيت مو على أندرويد أني صدق ما أدري شو جميل حكيت وبكت أعتقد تكلت إنه تهكرت. لا خد خلاص لا تعرف فرقتك, يمكن أخاف بالمسجات أو بالمسجات قلت يلا مشكلة عيدها ما بالإعادة إفادة. ما ادري اذا حكيت انا, لا اتوقع اني وقت حكيت انه دائما يتاخرون بالمواضيع الاندرويد وهالسوالف, جبت طاري انه شلتر شلون راسا ما نزلت هسه يلا نزلت الاندرويد, بس من اول يوم هاكينج وكل الاول توب 10 ما ادري 20 واحد على الليدر بورد كليته يسوي لها هاكينج وكذا, ف ما ادري بس خلص طيب عادي هم هذول الاندرويد جماعة اندرويد ما ادري شلون هم. لا يعني ما ادري المفروض السيستم ما ادري هل هو الاوبن سورس يعني ما اعرف الوم منه صراحه اقول لك تفهم شلون. شوف انا عندي قناعه ماكو شيء يسلم من الهاكينج والكراكينج ف اوكي, بس ماكو شيء انه انا اسهل يعني عاد اقول لك اللي دا اقوله you will never stop pirating, هذا الموضوع عمره ما راح ينتهي بالدنيا. pirating راح يظل موجود, الفكرة انه هل انا اسهل الطريق لو اصعب الطريق فهمت شلون؟ اي هو اكيد الطريقة اسهل, اي الايفون همينة موجودة ونعرف بيها بس اصعب ادري لو انت ما تفتهم ولا شيء بالموبايل فانت تعرف شلون تسوي الهاكينج لهالدرجه سهل. لا عادي هذا شيء متوقع يعني. انا ما متفاجئ صراحه. هاي ايش تسوي؟ هي هيك الدنيا. بس اكو شيء سابد اضيفه على الموضوع الهيولايت. اكيد هي موجوده بالش اسمه يعني لابد موجوده بالدول العربيه حتى بالعراق يمكن واحد يقدر من ممكن يحصلها. انا مره بالاردن صراحه اي ثينك شفتها باي سيستم او ملتي فيجن. اي مره شفتها. مثلا تعرف شنو من واحد يستفاد منها يعني حتى لو مثلا هنا او مثلا بغير دوله هذه واحد يستفاد منها من ناحيه انه انت لما يعني انت you're connected ومثلا بيتك مثلا انت طالع تفيدك مثلا من ناحية انت بسوي توقيت يعني من واحدة يشتغل يعني يفيدك من ناحية السكيورتي حتى انه مثلا يقولك اكو احد بالبيت تعرف شون صح. يا هاي الاولد سكول هاي الشغلات مال مثلا اهلنا وهذه عوف الضوء مفتوح لما نطلع هاي ذي بس it works يعني هي مو تقول فتشي فيها فايد يا مو تقول شغلات اكو من هاي التقاليد اللي ما بيها فائدة وكل شغلات اللي لا actually make sense. فاهم ان الشغلات اللي make sense انه يعني انت تطلع ومثلا ضوة عوفة لو هذه it make sense انه صدق انه يعني عادة هي شغلات انه تأثر على مثل نفسية اذا اللي صرفت فلسفة مو زينة فهي يفيدك مثلا يعني انه على غفلة طالع تذكرت انت راح تتأخر وهذه تقدر تشغله من يمك او تقدر تعوفه من وحده هو شو اسمه رأسا يعني ساعات توقيت يشتغل. اها يا كول حلوه الفكره. يا فكلش حلو كلش هاي تفيدك اذا شايف هنا لما احنا نقفل على اساس الضوء مفتوح انه على اساس اكو ناس بالبيت السالفه المنطقيه فت مره فهسا الحرامين يعرفون بهاي السوالف فانت شو تسوي؟ انت تطفيه كل ساعه ساعه ونص من بعيد يجي شغل الضوء بعد ترجع تطفي. ما هو انت تعرف شو تسوي؟ تقدر تسوي هواي سيناريوهات مثلا يعني انت عندك مثلا كم غرفه خانبيه من هاي الاضويه وكلها رابطه على نفس البريدج بحيث مثلا تسوي الغرفه مثلا رقم واحد اللي هي مثلا غرفتك الاساسيه يشتغل بيها واحد من الاضويه زين مثلا ساعه بالتسعه وراها بالتسعه ونص يطفى هذا الضوء مثلا بالتسعه وثلث تسعه ونص خمسه مثلا يشتغل ضوء مال هول تعرف شلون ثك انا ما واحد انه اكشلي دا يمشي بالبيت ودا يشغل بالاطفال دا يتحول من غرفه لغرفه تعرف شلون فتصدقت ميك سنس انه انت كواحد صدق قاعد بالبيت مو شقه تعرف شلون ففي له واحد انه كلها طبعا شغلات كلها تقدر تسويها بريسيتس وتحضرها وكل شيء اوتوماتيك يصير بس انا اقول لك اذا واحد يعني واحد مثلا الانترنت ما تنقطع ياكل خرا بعدنا صراحة بالبلدان العربية إنه إذا النت يعني خلص ماكو ما تشغل ضوء ممنوع. إيه يعني لا تقدر ستيل تشغله يعني حتى لو انقطع هو يشتغل الضوء بدون متركب الحمد لله ربك ستر. والحلو الضوء ثقيل يعني إذا ضربه برأس واحد أذي. إذا أقول لك قوي ينور يعني. كلش قوي. اوكي انا توقعت تعرف شنو احنا اللي عندنا كانت قبلها اللي هاي الملفوفه تكون مال انرجي سيفنج زين. هاي مشكلتها اولك لا ديرات تحمه اي بالضبط انا عندي تشتغل خافته وبعدين راح تقوى هذا لا هذا انستنت هذا راسا طب صار قوي وفل وهو والقوي ما تقوى من اللي احنا نستعمل مال انرجي سيفنج ف يعني انا كلش فرحان بيه. كنت متوقع راح احتمال ما راح ارتاح بيه وارجعه بس لا اي لايك ات ودا افكر انه يعني بدي انفست بالاضويه الملونه بس مشكله الاضويه الملونه غاليه يعني الضوء الواحد ب $60 الملونه اي قويه بس الملونة. اني يعني شوف اوكي هي حلوه انه مثلا انت من يجيك نوتيفيكيشن يطلع لك على لون الابلكيشن هاي بس ما شايفها ورثت ما اعرف يعني انا اشوف صراحه فائده استخدام الاضويه عن طريق التليفون هاي الفانكشناليتي اهم من الاضويه الملونه ولون الابلكيشن وما اعرف شنو لانه انا اوريدي ام جيتينج سيك اوف نوتيفيكيشنز يعني سواء على الايباد او على الماك او على الايفون مو الا سويه انت يعني على نوتيفيكيشن. هذا اقول لك يعني كيوزر واحد انه يقدر يستعملها الطريقه. بس مثلا شو يسوي؟ هي مو حلو انه بهاي الاضويه الملونه دوت كل بالب ب 16 مليون لون. تعرف شنو يعني ترى 16 مليون ترى يعني في شيء اندلس البوسيبيليتيز. بس شوف الحقيقه انت اللون اللي حتستخدمهم كاناره هو الليد الازرق او الابيض او ممكن شويه اللي هو الامبيانت اللي على صفار. هاي ما هي كلها طبعا تقدر تسويها بالبالب الملون زين. حسب ما واحد انه عارف انه عند الملون ما راح يكون مثلا الضوء مالته الطبيعي كاذا تختار مثلا لون اصفر خلينا نقول اللي هو مال البيوت العاديه بقد قوه اللوكس. اللوكس اقوى من هاي الناحيه. بس هذا الملون يقدر يصير هم من الضوء عادي تعرف شلون. فاكو مثلا شيء يسوي مثلا اجواء مثلا واحد ده تتعشى فسوي مثلا في الجو يعني يسوي لك واهس على الاكل هذه مثلا اجواء رومانسيه. شو ما تريد يا رومانسي امتى يا من معود شو اسمه فعندي تعرف شلون فهاي possibilities تقدر مثلا تربطها بطريقه ويا الجيمنج سيستم مالتك تقدر هذه فيعني سو يعني واحد يقدر يرتب اموره يا yeah. فانه cool. حاله تستفاد منها اكثر من نوتيفيكيشنز طبعا. اي سي. وشوف الفيديوهات مالته على اليوتيوب او هسه طبعا دارج دعاياته هذه حتى تعرف واحد شلون يقدر يستفاد اكثر من الضوء الملون. بس بالنسبه للابيض يعني هذا الكل بيت يعني 100% كلش مفيد لانه cool. يا اخي وجع راسم تفتر على الضوء تفتحها وتفتحها وما ادري شنو هذه ما عندي كلش متاس عليها انا. فيعني اوكي انصحكم اللي يسمعونها من عجم يجربوا يعني $80 مو فت خساره. واحد يخسرها كبيره واحد يجرب ويشوف شنو يقدر يسوي بيه. والحلو انه الضوء الابيض اذا تريد تشتري بعد اضافه له $20 فيعني هذا سعر معقول تحس السعر. بس تحس انت شلون تحسبه يعني $20 صح عاليه بالنسبه لواحد يشتري ضوء بس احسبه انت ايش قد ما راح تشتري اضويه بعد المهم لانه حيعوضك كم سنه انت بدون ما تستخدم ضوء تشتري من هذه يعني تطلع تكنولوجيز جديده وانت بعدها ما تك الضوء بيشتغل. بس انا شباب انا ببالي شغلات الهاي شو اسمه ال 110 وال 220 شيء بالسبيسيفيكيشنز موجودة ايه هو هسه نشوف شو الفيلم يا فباني بهاي الجعبة مالتي بعد ما عندي شيء اسولف عليه. انتو اذا عندكم فتشري تضيفوا قبل ما ننهي الحلقة نوب لا خلاص هاي 120 فولت مكتوب اوكي خلاص تمام اوكي. فوصلنا بشحال نهاية الحلقة. شكرا لو تابعتونا وشكرا لك دارون أنمار. هلا تعبناكم كانت خرافيا وأخيرا جمعنا يعني. وأتمنى الحلقة الثانية الجاية تكون راح ترهم هيك بالكسر يعني we'll see. طبعا اللي بالنسبة تسمعونا تابعونا على الاي تيونز سوينا سبسكرايب للبرنامج مالتنا تسوينا طبعا أهم شيء تقييم قيمونا طونا نجوم من نجمة إلى 5 نجوم تبراحتكم. سوينا ريفيو كتبوا تعليقاتكم. إذا عندكم أي سؤال دزونا إياه على الموقع استفسار مثلا إن شاء الله تريد تعرفوها أو صرفوا ويانا على الابليكيشن مال رومز. الشباب دائما يصرفون ويانا ذاك يوم صارت حلوة الحركة مال طلبة وش اسمه الاي ديز إنه قال خلنا نشارك الاي ديز مال بلاي ستيشن ومال اكس بوكس. كانت حلوه الفقره. فانه يعني هاي شغلات تصير بين المتابعين وبيناتنا احنا كلياتنا احنا دائما يعني نجاوبكم السوالف هذه. ف احنا بالاول والاخير بس نريد يعني انه نوصل فائده لاكبر عدد ممكن من الناس ومن متابعينا العرب وبالاخص العراقيين لانه احنا عندنا الفقره ضعيفه بالعراق. فنحاول دائما ننميها ودائما نساعد الشباب العراقيين اذا عندهم مثلا استفسارات عندهم شغلات او مهتمين بشغلات التكنولوجيا ويريدون يتابعون مثلا احنا مثلا يعني راي شباب وواحد ما بيش يشارك الراي وواحد يفيد الثاني. فلا تنسوا تتابعونا، سوونا سبسكرايب لايك فولو على تويتر، ويا هذا كل اللي كان عندنا. الأسبوع الجاي إن شاء الله بكرة راح نسوي لكم الحلقة على نفس الموعد، إذا لا فاعذرونا، بس أكيد نسوي لكم راح يعني نحاول نلتزم بالحلقة قد ما نقدر. واللي so far so good، مو شو رأيكم إحنا ما دام خربطة الفترة الأخيرة؟ آه يا فا عصب. فشكرا لكم مرة ثانية، وشكرا لك دانو أنمار، إن شاء الله بالأسبوع الجاي نسولف. مع السلامة. Bye-bye.